وش بكيك لي أيام ما أدري وين دارك ولا أدري ليه وأنا خابر إني باب شفك ومزلاجة غياب بلا سبة هجاد بلا تنبيه وجف أغلى العرب نار على الكبد وحاجة نضج قلبي من البعد وش حاجتك تكويه جفاك الجمر والصبر في بعدك الصاجة خبرت حد يبكي على واحد يبكيه وخبرت حد مسجون ما يبغي فراجة أحبه ولا بغطح على شيء يسويه ولا زالت رقاب الرجا فيه من عاجة عسى منزل انضمه حقوق الوسم تسقيه وتضحك له الدنيا وهو يضحك حجاجة فقد خاطري شيء من الضيقة مسليه وغدت روحي من الناس والليل هجاجة أروح المكان خابره خابره يأتيه أسوق القدم صوبه وهي ما لها حاجة مكان النزيه وأول مواجهي له فيه وأنا خابر ما رجل مثله بدواجة لعل عسى ما حدني للمجي يدعيه وأشوفه وأنا ما ودي أسبب إحراجه يحب الجريح آخر دروب اللقى ويجيه وتحب القدم جيت مكان أول مواجه أنا لا أمل فيني مع الوقت بنساك يا ما نسيت أمالي ولا نسيت واليوم يا بعدك ويا صعب لقياك لكني أبحث عن كلام بكيتك قد قالوا إن الحي معدور الأفلاك عينه تشوف الحي وين بغيت أعيش هذا الحاضر بظل ذكراك غصب علي تطري ولو ما طريتك ولي طريت أسلى وفتش هداياك وعيش واتذكر وش اللي هديتك أنا فقدت مصافحة كف يمنك وأنا عشقت أول مكان التقيتك وش حيلتي عمري مضى وتحراك وش حيلتي وأنا الذي ما رويتك وجدي على شوفك وقربك ولا ماك ولبيه فقدها اليوم من دعيتك بس ما ودي أقول هذه يا عيد سود العيون استنكرا مني وشلون برجع ورجع وقتي الماضي أسال عن حالهم ما سايلا عني يا عيد إني صاحب بالحب فاتني والحال مني قضى بعد وأنا قاضي يا عيد أنا مولع بصغير السني لو مبسم السم قبلته وأنا راضي مسيك بالخير يا موضوعي الأول أنت السبايل ورا موضوعي الثاني لولاك ما كان للشارع ولا ميزة يحلم وعيدي ووصلي وحرماني يوف العلاقات في زحمة علاقاتي جعلك بعد كل من جاني وخلاني وجعلك بعد كل من جيته وخليته يا خير محطاتي ويا خير خلاني يا ضحكة الباكر اللي ما توقعته يا ملغية كل ماضي عشق بكاني ما قبل حبك محبة وسعت صدري حبك عطاني ويوم عطاني أغناني على وليف قسم ظنوني أقسام وقفة وأنا ما أعرف طرد المقفين راح وترك في صدري وسوم وإعلام وصى علي طيفه وقفى بقلبين ليته تعذر كان ما هم من لام بعد ما شاف الدرب بيصير دربين أشوى عليه شوي من عض الإبهام وأشوى علي شوي من دمعة البين تمشي بنا الأقدام والموت قدام وميعادنا ينفرق اثنين بعدين يا عين لا تبكين وعيونها تنام عادش إلى ما خاب ظني بترضين لو الدموع تفيد فادنا الأيتام ولو الكلام يفيد عادة فلسطين ولو النبات طلعه دمعة أيام شفتوا على وجهي ورود وبساتين الحب سجن وبعد الأحباب الإعدام وقلوبنا السجان مدري مساجين الحب نوم عمره شهور وعوام وإن قمت ففهمها فراق وسهر عين وأنا تراي نعست من مدة أيام لحدني صحيني لقدر تكفي أو شلون تهجرني وأنا مالي على الهجر احتمال وشلون تهمني وأنا ماني بطيق إهمالها وشلون تقطعني بسيف البعد قطاع الوصال وأنا لو أقطع عرق قلبي ما قطعت وصالها وشلون ما تشتاق ما ترحم ما تذكر ما تسال وشلون ما تطلق يدين انكبلت بغلالها وشلون ما يطري عليها لا تفيت فالظلال متشبث اللي وقفت جنبه قعد بظلالها لو المفارق صعب والنسيان ضرب من الخيال ارخاي راسي لا يروق لها ولا يحلالها لا بحك الله هجر وذنوبك ذنوب ما تدري انك رحت وحسابك احساب يعني حرام اني من الحب ما توب عاتب وطلعني على طول كذاب اشرح علي بيت لغة بيت اسلوب اضحك يفوح الكون زنبق وعناب سولف يبوح يلول للثلج ويذوب تعال بقي لي هنا جرح مطاب جرحا على خبرك من العام ملهوب على الهون يا جرح المفارق وضيق البال على الهون يا هم من صطابي وقدرته أعزك لو أنك جرح ومجاهدك قتال وروضت جسمي لجل سقمك وصبرته لجل من ملك قلبي من الجال لين الجال وفجيت له بابا عن الناس سكرته وحطيت له عن شمس قيض الغرام ظلال وشيت له بيت بقلبي وعمرته حفظته ودللته وغنيت له موال وتخيرت قربه ليتني ما تخيرته رعريف قلبي لين صار الحشم دهال وعمدها له جنبت غيره وذيرته أداري عليه من الزعل وزعل العذال وخطاه انكبر في عين غيري تصاغرته سقيته من عدود الغلا والغرام زلال بعد ما جذب من دم قلبي وصدرته وقبل لا يغطي ليله المنتذر بالشال سرقت الكرم النون عينه وسهرته ونقش كل حرف من حروفي على السلسال تباهابها وغاض ناس مجاكرته وبعد كل هالتقدير والحب والجلال تغير وهقواته عليه مغيرته تكاثر علي الله يجازيه كيف الحال وانا يوم اسوق العمر له ما تكاثرته غيبتك لو هي دقيقة تعتبر صدة الوقت عقبك سجن وغيابك سياجة لا تعتذر لي ترى ما عاد في شدة أعيد حكي إن يكود الصدر مخراجه دامه يوصف بجود بيك وبجده وشلون تبخل على المجروح بعلاجه وشلون قواك قلبك رده وصده معناه بين عليها الضعف والحاجة يقو قلبك وبرد يمينك ورده بخلت بمصابحة ورهيت بحراجه لو ما سقى غيم عينه جره دي خده تراه يبكي وقلبه يلحق إخراجه ولو شفته يمازحك تراه من جده الضحك عن درب ضيق الصدر معاجه غير الوله والغلا عليك وش حده يا درب ليله ويا مسراه وسراجه كنه يعرفك قبل يلقاك من مده مع ان ما بينك وما بينهم واجه هواك بدو النمو للقلب بالشده ورياض قلبي لشوف البدو محتاجه والوصل بحر متنتب تسمح مده السيف صبري وبحرك شح بمواجه وقصيدي اللي قريته واللي أعده قديم لا يزعلك معناه وإخراجه وفراغ قلبي غلا كرها على سده ليتك تشوف الغلا وأبراجه وعاجه أقوى رياح العذل ما تقدر تهده ولا الجفاء لو تنفس هدم أبراجه تغانم الوصل لأن البعد لا بده يأتيك في يوم ثم يأخذك بدراجه الليلي أنك تلين وتترك الشدة واللي لك اني ما سولف بك الهراجة لاني بزعلان واللي نرتجي مده يا باب قلبي ويا قفله ومزلاجه زعلت تغلي ومن تزعله من قده ما دام كلا يبي دربك ومنهاجه غالي وتبخل علي وتطول الصدة الله يسامح غلاك يلعن الحاجة